عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ على النساء جهاد؟ تسأل لتشارك في الجهاد لما ورد في الجهاد وفي فضله، وأنه ذروة سلام الإسلام ومصدر عز المسلمين، فتريد أن تشارك. على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه. جهاد الحج والعمرة، والجهاد وبذل الجهد واستفراغ الوسع في طاعة الله عز وجل، لا سيما ما فيه مشقة كالجهاد الشرعي الاصطلاحي، والحج والعمرة فيهما بذل جهد ومشقة، فجهاد. وكل ما يحتاج إلى معالجة مع النفس ومجاهدة فهو جهاد. لكن هنا يقول: عليهن جهاد. عليهن، هذه الصيغة تدل على الوجوب. نعم، ولله على الناس صيغة وجوب عند أهل العلم. عليهن جهاد لا قتال فيه، لا قتال فيه، والمقصود أنه لا قتال ولا مقاتلة مقصودة لذاتها كما هو شأن الجهاد. وإن حصل قتل وموت في الحج بسبب زحام وشبهه، هذا ليس بقتال ولا مقاتل في السنوات الأخيرة. بعض ما يتطلبه الحج من أعمال قريبة من القتال، من ذهب ليرمي الجمرة ضحى يوم العيد مثلا، أو بعد الزوال الثاني عشر، جهاد، لكنه لا قتال فيه مقصود لذاته بسل السيوف وشبهها، لا. وإن حصل فيه ما يحصل في القتال من موت، والله المستعان. عليهن جهاد تكون بالغيه إلا بشق الأنفس، تكون بالغيه إلا بشق الأنفس. وشخص من المترفين من أبناء الملوك قال: لا أحج بدون شق الأنفس، بدون شق الأنفس، ما يلزم، أنا ابن الملك تيسر له جميع أسباب ووسائل الراحة، فحمل فيها ودج والناس يحتفون به من يمين وشمال، بينما هو سائل إذ مر بشجرة فأخذت إحدى عينيه. والآن يعلن عن بعض الحملات انها بالراحة التامة، ويسرون ويسرون بعض وسائل الراحة، لكن الخبر لن يتخلف، لا بد من شق الأنفس مهما بذلت من الأموال، لا بد من المشقة في الحج. عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أما وجوب الحج فإجماع، والعمرة محل خلاف بين أهل العلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذه السائلة تقول: شيخنا الكريم،

ونحن في زمن أحوج ما نكون فيه إلى الرجوع إلى الله عز وجل، لنتقي شر هذه الفتن، لنتقي شر هذه المحن التي ظهرت علاماتها وأمراتها، لكي يدفع الله عنا هذه الأمم التي تكالبت علينا من كل حدب ومن كل صوب ومن كل جهة. تجد المرأة نصبت نفسها للدعوة وعرفت بذلك وشهرت بذلك ونفع الله بها نفعا عظيما، ومع ذلك إذا داخلت في إذاعة أو في قناة وما أشبه ذلك رفعت صوتها أكثر من الرجال. هل هذا هو اللائق بالنساء؟ لا والله ليس هذا هو اللائق بالنساء، فالنساء ليس لهن هذا الأمر، وإنما هو للرجال، الرجال يرفعون أصواتهم والنساء يخفضن أصواتهن، والله المستعان. وشك أن هذا تشبه، وهذه يخشى أن تكون مترجلة أو رجلة من النساء. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففيما قرأه الإمام وفقه الله في صلاته من قوله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعرفن بالحجاب، يعرفن بالطهر، يعرفن بالعفاف، فالذي ينادي بنزع الحجاب، ننظر إلى الآية التي تليها: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. فهذه وظيفة أهل النفاق، وهي من وظائف إبليس الأولى، فوسوس لهما الشيطان في أول الأمر، وسوس لهما ليبدي لهما ما وري من سوآتهم. فكشف العورات ونزع الحجاب هذه وظيفة إبليس، بل هي من وظائفه الأولى من أجل إغواء البشر، لأنه يعرف كيف يصطاد الرجال، لا سيما من في قلبه مرض، اصطاده بواسطة المرأة. وهذا الذي سلكه أتباعه ومنفذ أوامره من المنافقين في كل زمان وفي كل مكان، في كل عصر وفي كل مصر. ونسمع الأصوات ترتفع وأن الحجاب ظلم للمرأة وتكليف لها بما لا تطيقه، كيف تغطي وجهها الذي هو أشرف ما فيها؟ هذا أمر إلهي، يدنين عليهن من جلابيبهن، هذا ما في خيار، ولا يترك لاجتهادات الناس. قد ينقل الخلاف في المسألة، لكن النصوص وتعقيب هذه الآية بقوله جل وعلا: لئن لم ينتهي المنافقون، ليس من العبث. فالآية الثانية لها ارتباط وثيق بالآية الأولى، ولا تجد أحدا من الصالحين ويسلم قلبه من المرض وينادي بمثل هذه الدعاوى. قد يقتنع بعض المغفلين ببعض الشبهات، لكن ينادي بها صريحة كما نسمع اليوم ونقرأ، وكما حصل في الأقطار الإسلامية قبل عقود من نزع الحجاب، بل من كون بعض النساء تدوس الحجاب علنا. نخشى أن نصل إلى هذا الحد مع كثرة من ينادي من أصحاب الأغراض الدنيئة الذين يريدون أن يتاجروا بالمرأة. نسمع الدعوات في مثل هذا، وفي الاختلاط، وفي الرياضة للنساء، كل هذه من خطوات الشيطان. وكون الغوغاء وأهل القلوب المريضة ينادون بهذا، هذه من أوائل خطوات الشيطان. لكن المشكلة إذا تبناها أحد ممن يعتمد عليه أو يشار إليه، هذه المشكلة، يعني تكون خطوة متقدمة للشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. كيف ينادى بما ينافي صريح القرآن؟ يضعون شروط وضوابط وقيود وحدود كما وضع في البلدان الأخرى، في أول الأمر لا يمكن أن يواجه عامة الناس بشيء صريح ومكشوف، لكن هذه الشروط وهذه القيود لا تلبث أن تذوب مع الوقت. والاحتياط للمرأة وطهر المرأة وعفاف المرأة وصيانة المرأة، هذا هو ما جاءت به النصوص. خير ما للمرأة ألا ترى الرجال ولا يرونها، وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. في تفسير القرطبي يقول: ومن مظاهر تبرج الجاهلية الأولى شق القميص من الجانبين. يعني كم نسبة القمص المشقوقة من الجانبين فيما يباع في أسواق المسلمين؟ كم نسبتها؟ نسبة كبيرة. قد يقال أن الشق شبر أو ما يقارب الشبر، لكن أيضا هذا الشبر عورة، إضافة إلى أنها إذا ركبت في السيارة ماذا يكون وضعها؟ المقصود أننا نعيش هجمة شرسة على الإسلام وأهله وعلى المرأة، لا بد من الوقفة الصادقة على كافة المستويات، كل فيما يخصه. ولاة الأمر لهم الأمر والنهي، ولهم الإنكار، ولهم الإنكار بأجلى صوره باليد، وهم يملكون هذا. من دونهم أهل العلم عليهم البيان، وأيضا كافة طلاب العلم، ما في أحد يمنع من الكلام باللسان، لكن على أن يكون كلام معقول مرتب موزون، ما فيه تهجم على أحد ولا فيه مساس بشعور أحد. الذي لا يستطيع ذلك كله ينكر بقلبه، والذي يرى شيء مخالف وهو لا يستطيع أن يتحدث مع صاحب المنكر ولا صاحب المخالفة يبلغ من فوقهم من يستطيع. والمسألة كلها بما يحقق المصلحة ولا يترتب عليه مفسدة، من مسألة مواجهة، لا، المسألة كلها منوطة بولي الأمر. قد عينوا لمن يتتبع هذه الأمور جهات مختصة، فنتعاون مع هذه الجهات بالكلمة الطيبة بالبلاغ الحسن من غير جرح شعور أحد أو إثارة أو ارتكاب مفاسد، يعني يمكن يترتب عليه شيء يسيء إلى هذا الجهاز العظيم الذي هو جهاز الحسبة. على كل حال، المسألة تحتاج إلى إعادة نظر. يعني كون الخطبة في الجمعة قبل الماضية، بل في الجمعة الماضية، ينادون ويناشدون بالرجوع الصادق إلى الله جل وعلا لنتدارك ونتلافى آثار هذه اللذات التي يخشى أن تتطور إلى زلازل. صادفنا بعض وسائل الإعلام بشيء في شيء من المحادة، بعض الصحف تنشر صور لنساء كاسيات عاريات، وبعضها تنشر فرق رياضية للنساء. هذا امتثال هذه النداءات؟ لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة الأمور إلى الحزم في هذه المسألة، لأن أعراض المسلمين ليست بالأمر الهين، ليست بالأمر السهل، وإذا زاد الأمر عن حده يمكن ما يستطاع. يعني في البلدان الأخرى لما ضرب الشيطان بأطنابه بعد وجود الاستعمار وما خلفه الاستعمار، ونحن لله الحمد بلادنا ما استعمرت نحمد الله جل وعلا، وإلا فالاستعمار ضرب أطنابه في بلاد المسلمين وترك آثار سيئة جدا ما زالوا يعانون بسببه إلى يومنا هذا. أمور قالوا إنها مما عمت بها البلوى لا نستطيع إنكارها، الآن في بلادنا نستطيع، في بلاد الحرمين. وولاة الأمر في هذه البلاد ما زالوا يسمعون ويستجيبون وينفذون ولله الحمد. لكن علينا أن تجتمع كلمتنا، وعلينا بإنكار المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شريطة أن لا يترتب عليه مفسدة أعظم منه. هذا يشترط كل أهل العلم في إنكار المنكر، أن لا يترتب عليه مفسدة أعظم منه. هذه الخصيصة التي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي خصيصة هذه الأمة التي فضلت بها على سائر الأمم، فضلت بها على سائر الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ لأنكم عرب؟ لأنكم مجاورين للبيت الحرام؟ لا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقدم الأمر والنهي على الإيمان، لا استخفافا بشأن الإيمان، لا لا يصح لا أمر ولا نهي بدون إيمان. الإيمان شرط لجميع الأعمال الصالحة، لكن لأهمية هذا الأمر وهذا النهي وكونهما خصيصة هذه الأمة التي فضلت بها على سائر الأمم قدم على الإيمان. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لماذا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، فإذا فعلنا ذلك صرنا مثلهم، لعننا مثلهم. إن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالهم. فالسنن الإلهية واحدة لا تتغير ولا تتبدل، السنن الإلهية لا تتغير ولا تتبدل، فما يعامل به القرون الماضية بسبب عصيانهم وتمردهم على الأوامر والنواهي يعامل به من جاء في آخر الزمان ولا فرق، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ما استثني من هذه السنن إلا قوم يونس، فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس، ما استثني غيرهم. يعني هل نتطاول إلى أن نستثنى والسنة الإلهية جاءت النصوص القطعية بأنها لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول؟ ولماذا ننتظر هذا الاستثناء مع أنه مستحيل، لأن ما وعد من ما قرره الله جل وعلا وحكم به لا يتغير، ونحن بإمكاننا أن نعود ونرجع إلى دين الله. والله المستعان، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على كل حال، الله المستعان، المحامية بدأت بأول قضية للنساء، مسألة خلع وعضوات الشورى يبون قيادة المرأة أول المطالب. نعم. موجود، لا لا كثير، احنا شفناهم بالحج، بالحج في جاءت امرأة مصرية وسبحان الله تقول انها تعمل مديرة شركة، سكتت الرجال كلهم. اي لا، لكن متى تكون النساء بهذه المثابة؟ اذا ضعف الرجال امامهم، وللو قدام رجال يسكت ما سوت سده. وأيضا شياطين الإنس الذين نفخوها جعلوها بهذه المثابة، حقوق الإنسان ومدري إيش، صاروا ينفخون في هذا الموضوع حتى وصل النساء إلى هذا الحد. كل عهدنا النساء أول الأمر ما كانت تمشي إلا بارث للجدار، وكانت البنايات من الطين اللي فيه التبن، وإذا وصلت البيت إذا العبات كلها من هذا التبن مليانة، لأنها تزاحم الجدران ما تزاحم الرجال. والآن كنت تؤخر عن الطريق، والله تبعد أنت عن الطريق. ها؟ الله المستعان. لأنه أي قضية فيها امرأة فهي مظلومة والرجل ظالم بدون تردد. الله المستعان. نعم. وأشار بقوله وبما أنفقوا من أموالهم إلى أن الكامل في وصفه وقوته وخلقته يناسب. الآن في قيادة المرأة وش بتركب الكفر إذا ما انشرت؟ ها؟ صحيح، والله شو بتركب الكفر؟ يتبرع عن شر، تبرع عن للفساد، ما هو للخير. لو يجدون شخص كبير السن أو فقير ما يكفون له. لا لا لا، هذه الأمور رجع عنها صعبة، إذا قررت الرجع عنها صعبة، لأن وراءها ما وراءها مسألة سهلة. إيه لا لا ما يرجعون، لأن المسألة صعبة، لكن نسأل الله جل وعلا أن لا يحصل هذا الأمر. على كل حال، كل نبي يدخل قلم يشتغل ما دام الوضع على هذا. الله المستعان. نعم. وأشار بقوله وبما أنفقوا من أموالهم